الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المؤمنون، سبق القول فيما دلت عليه هذه الآيات الثلاثة، وهو يسر المؤمن وسهولته في معاملة الناس وحمله أحوالهم على الأمانة والصدق، فهو هين لين يألف ويؤلف وينقاد في الخير، لا فظا ولا غليظا ولا راغبا في الخصام، كل ذلك في كنف تمسكه بالحق وعدم التنازل عنه. فجاءت هذه الآيات تبين للمؤمنين الحدود التي ينبغي أن يقفوا عندها في معاملة أعدائهم من الكفار والمنافقين حتى لا يضروا بمصالح أمتهم. وقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم هذه الآية، كما جاء أنها نزلت في المنافقين، والظاهر أنها ترشد إلى كيفية معاملة المسلمين لهؤلاء وأولئك جميعا، لأن بعض الصفات التي فيها كما سيأتي بعض الصفات التي فيها تشمل الفريقين وبعضها تختص بالمنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا أناسا من غير المسلمين تقربونهم منكم وتطلعونهم على أسراركم وعوراتكم. والبطانة ما يكون من الثياب ملاصقا للجسم، هذا أصلها، فهي كناية عن شدة القرب في مقابلها الظهارة، وهي ما يكون من الثياب ظاهرة. وقوله تعالى من دونكم أي من غير المؤمنين، ثم ذكر الله تعالى صفات هؤلاء الذين نهي المسلمون أن يتخذوهم بطانة، فقال: لا يالونكم خبالا، أي لا يقصرون في إلحاق الخبال بكم. يقال: ألا يألوف الشيء قصر فيه، والخبال اختلال الأمر وفساده. وقوله تعالى ودوا ما عنتم، أي أنهم يحبون ما يعنتكم ويشق عليكم، وعبر عنه بالماضي ودوا ما عنتم ليدل على تأصل هذا في نفوسهم، وكل متجدد منهم مرتبط بأصله. قد بدت البغضاء من أفواههم، أي ظهر على ألسنتهم بغضكم، والبغضاء شدة البغض لا البغض فحسب، ومن بغضكم أن يكفروا بدينكم وأن يصرحوا بذلك، كما قيل: فإن كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. ولما كان هذا الذي يظهر على ألسنتهم منه ما هو فلتات لا يقدرون على احتباسها، كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، وكما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لما كان الأمر كذلك قال الله تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا الذي يبدو على ألسنتهم من بغضكم غالبة عليهم وهو كاف في تنبيهكم، أما ما لا يبدونه من بغضكم فهو أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، الآيات هنا هي الصفات التي يتصف بها من يتخذون بطانة ووليجة، فإن من علمها عرف ضررها فانتهى عما نهاه الله عنه. والحكم المصحوب ببيان علته أقوى، وإن كان الامتثال مطلوبا من المؤمن كيفما كان الحال. وقوله تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، هذا تذييل صالح لمجموع الآيات بعد انتهاء الكلام على كل الصفات، لكنه قدم هنا لكون ما ذكر كافيا في إبعاد المؤمنين عن أن يتخذوا مثل هؤلاء بطانة. ثم استأنف فقال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذه محبة القرابة ومحبة المصاهرة ومحبة المعاملة، وهي قطعا ليست محبة لأجل الدين الذي كان عليه الكفار ولا للنفاق ممن قد عرفه. هذه المحبة بقيودها وضوابطها ليست ممنوعة، وإنما ذكرت هنا لبيان حسن المعاملة من جانب المؤمنين وسوء المعاملة من جانب الكفار والمنافقين، ولذلك قال ولا يحبونكم. وهكذا قوله هنا وتؤمنون بالكتاب كله، فحذف المقابل لأنه معروف، أي وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم. وقوله بالكتاب كله أي الكتب المنزلة، فألفه للجنس ومنها كتابهم. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف، وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإيمان. ثم ساق ابن جرير رحمه الله بسنده إلى قتادة وابن جريج أثرين، أحدهما وهو قول ابن جريج في تأويل هذه الآية وتفسيرها المؤمن خير للمنافق من المنافق للمؤمن، يرحمه ولو يقدر المنافق من المؤمن على ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضراءه، أي لأهلكه ولما ترك منه شيء. وقوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا يقولون ذلك نفاقا وليغروكم، وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفار والمنافقين مع، لأنه اجتمع فيها وصف الكفار في قوله قد بدت البغضاء من أفواههم، ووصف المنافقين في قوله وإذا لقوكم قالوا آمنا، وهذا شأن المنافق يبدي ما لا يخفي. وإذا خلوا أي وإذا لم يكونوا معكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي أظهروا غيظهم عليكم تأسفا وتحسرا على ما يرون من تمسككم بدينكم وائتلافكم واتحادكم، إنهم لا يجدون إلى التشفي سبيلا غير إظهار الغيظ وعض الأنامل. الأنامل أطراف الأصابع، وهو كناية عن شدة الغيظ والتحسر، فإن الإنسان إذا انفعل واضطرب باطنه صدرت عنه أفعال وحركات تنبئ عن ذلك. وقوله تعالى قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من أمته، تضمن الدعاء عليهم بأن يقتلهم الغيظ، والمقصود الدعوة، دعوة المسلمين إلى الاستمرار على ما هم عليه من التمسك بالحق متآلفين متآخين، فهذا هو المقصود. فإن تغيظ المرء على غيره يزول بأحد أمرين، إما بذهاب ما غاضه منه بلحاق مكروه به، وإما برجوعه إلى الحق فيلتقيان. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم ما في صدورهم من الحقد والكراهية للحق ولأهله، وما في صدورنا في صدور المسلمين من حب الحق والدعوة إليه ونصح الناس. وهنا أيضا حصل هذا الفاصل بين ذكر الصفات وبقيتها ستأتي، ولهذا استأنف استكمالها فقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، وهذا من جملة ما في دخائلهم كشفه الله للمسلمين. والمراد بالحسنة إن تمسسكم حسنة الحالة الحسنة كالائتلاف والاتحاد والانتصار وأخذ الغنائم وغيرها مما يصيب المسلمين من نعم، والسيئة ما يسوء المرء مما هو خلاف ما تقدم. وعبر في حالة الحسنة بالمس إن تمسسكم، لماذا؟ لأنهم يستاءون من أدنى خير يصيب المسلمين، لذا قال إن تمسسكم. أما في جانب السيئة فعبر بالإصابة وإن تصيبكم سيئة، لأن الذي يشفي غيظهم ويسكن ألم كراهيتهم في قلوبهم، إنما هي الإصابة البالغة التي تصيب المسلمين. ونظيرها قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون في كلتا الحالتين رابحون ناجحون. وقد بين قتادة رحمه الله ذلك كما رواه عنه ابن جرير قال: فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به، فهم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته وأوطأ محلته وأبطل حجته وأظهر عورته، فذلك قضاء الله في من مضى منهم وفي من بقي إلى يوم القيامة. انتهى كلام قتادة. ولئن كان وضع الكفار اليوم مختلفا من حيث الظهور عما قاله قتادة رحمه الله، فإنما ظهورهم ظهور لا حق معه، فمع الكفار اليوم حق القوة، ومع المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم قوة الحق، والحق هو الدائم والباطل زهوق. ولذلك ذكر الله بعد هذا ما يدل على أن كيد الكفار وتدبيرهم لا يغير المسلمين ما صبروا واتقوا، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي وإن تصبروا على ما تبتلون به من الشدائد وما ينزل بكم من المصائب بسبب تمسككم بدينكم، وتتقوا ما نهيتم عنه من اتخاذ غيركم بطانة، عرفتكم يا عبادي صفات أصحابها، فإن كيد أعدائكم لكم لا يضيركم شيئا. وتأمل كيف قال الله تعالى قبل: لن يضركم إلا أذى، وهو الضر الخفيف، وقال هنا: لا يضركم كيدهم شيئا، فنفى الضر بالمرة، وهو يدل على أن معرفة تصرفات الأعداء ومكايدهم وضبط طريقة التعامل معهم ينتفي معها ضر المسلمين أو يصل إلى أدنى درجاته. وليس المقصود بانتفاء الضر انتفاء أن يقتل من المسلمين أو يؤخذ من أموالهم أو نحو ذلك، فهذا لا بد منه في الصراع بين الحق والباطل، وإنما المراد أن الضر لا يلحق وحدتهم ولا ينال من عزتهم التي جاءتهم من تمسكهم بدينهم، إن الله بما يعملون محيط، قرئ بالياء يعملون، فيكون المعنى أنه تعالى عليم بما يدبرون من معاداتكم وما يكيدون، وقرئ بتاء الخطاب إن الله بما تعملون محيط، ومعناه أنه عليم بمدى التزامكم الصبر والتقوى فيجازيكم بحسب ذلك ويرتب عليه من الآثار الحميدة ما وعدتم به. وليس في هذه الآيات والله أعلم أيها المؤمنون دليل على عدم الاستعانة بغير المسلمين في شؤون المسلمين متى خلوا من تلك الصفات التي جاءت كالتعليل للنهي. وقد روى ابن أبي حاتم أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. انتهى كلامه. وكلام ابن كثير رحمه الله توجيه طيب لكلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه رضي الله تعالى عنه هو وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الخلفاء الثلاثة قد جعلوا بعض رجال دواوينهم من الروم، وكذلك فعل بعض الحكام في عهد بني أمية وفي عهد العباسيين وفي دولة العثمانيين، وهو الذي مال إليه الطبري رحمه الله تعالى. إذا انتفت تلك الصفات التي ذكرت للذين نهي المسلمون أن يتخذوهم بطانة، وهذا تجري عليه دول المسلمين اليوم، بحيث يمكن استعمال غير المسلمين كما هو جار به العمل اعتمادا على وصف المواطنة الذي يدندن المعاصرون حوله بشرط أن تنتفي تلك الصفات التي من أجلها نهي المؤمنون أن يتخذوا غيرهم بطانة. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. السلام عليكم.